الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب من صفة تكلم الله عز وجل بالوحي والبيان أن كلام ربنا عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين، لأن كلام الله كلام متواصل لا سكت بينه ولا سمت، لا ككلام الآدميين الذي يكون بين كلامهم سكت وسمت لانقطاع النفس أو التذاكر أو العين، منزه الله مقدس من ذلك أجمع تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو موسى وسلم بن جنادة قال وسلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم وهو ابن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال: إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال الحق، قال سلم، فيقول الحق، وقال فينادون الحق الحق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله، أما بعد، سبق شرح هذا الحديث وبيان ما يتعلق فيه من الفوائد العقدية ومناسبة الحديث للباب وما دل عليه الباب من مسألة اتصاف الرب جل وعلا بالكلام، وسبق أيضا ما يتعلق بتفصيل معتقد أهل السنة في صفة كلام الرب جل وعلا وما يتعلق به، وحاصل ذلك أن معتقد أهل السنة أن الله جل وعلا لم يزل متكلما أزلا وأبدا، وأن كلامه صفة من صفاته ليس بمخلوق، وأن كلامه متعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء، وأن كلامه سبحانه وتعالى هو كما ذكر أهل السنة كلام بصوت وحرف إلى غير ذلك مما سبق ذكره مفصلا. لكن هنا فائدة متعلقة من جهة الإسناد، فإن الحديث جاء من الطريق الأول من طريق علي بن الحسين بن الحر حدثنا أبو معاوية، وفي الحديث الثاني تابع أبو موسى وسلم بن جنادة تابع علي بن الحسين حدثنا أبو معاوية به، فإنما أورد الحديث الثاني إذ فيه متابعتان للراوي عن أبي معاوية المتقدم، فصار المخرج عن أبي معاوية ويرويه عنه هؤلاء الثلاثة: الأول علي بن الحسين بن الحر، ثم أبو موسى وسلم بن جنادة. فذكر الإمام ابن خزيمة هذه الطريق الأخرى للمتابعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار البندار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد. هنا يلحظ أن علي بن الحسين قد رواه عن أبي معاوية به عن عبد الله مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما خالفه أبو موسى وسلم بن جنادة فجعلاه عن عبد الله قوله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأوقفاه وخالف في ذلك الأول وهو علي بن الحسين، فعلي رفعه وأبو موسى وسلم جعلاه موقوفا من قول ابن مسعود، وسبق بيان هذا وبيان أن هذا قد صح فيه الحديث من غير طريق ابن مسعود، والصواب من طريق ابن مسعود الوقف. تقدم كل هذا ولله الحمد، وإنما أنبه تنبيها. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق قال قال عبد الله إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيرون أنه من أمر السماء فيفزعون، فإذا سكن عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال رحمه الله هذا حديث محمد بن صبيح، الصواب مسلم بن صبيح. قال وقال بندار عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان فيفزعون، يرون أنه من أمر السماء، حتى إذا فزع عن قلوبهم ينادون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال نعم، هذا فيه ما يتعلق بالإسناد. ففي الطريق الأول يرويه عن مسروق مسلم ابن صبيح عن مسروق عن عبد الله، وهنا يرويه أبو الضحى عن مسروق قال قال عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو موسى قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال سئل عبد الله عن هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفا، قال أبو موسى فذكر نحوا مما حدثنا أبو معاوية. وهنا منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله، وقبله بندار عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله، ففيه المتابعة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيصعقون لذلك ويخرون سجدا، فإذا علموا أنه وحي فزع عن قلوبهم. جاوز هذه الطرق. نعم. إلى الباب الجديد. نعم. هذه كلها طرق شواهد ومتابعات وبيان بعض ألفاظ اختلاف الرواة، ودائرة على معنى واحد سبق شرحه وبيانه وسبق ما يتعلق بالباب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم والبيان أنه قد كان يسمع بالوحي. أنه قد كان يسمع بالوحي في بعض الأوقات صوتا كصلصلة الجرس. طيب، نحاول نفكك تبويب الإمام ابن خزيمة. أعد التبويب. قال رحمه الله تعالى: باب صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان أنه قد كان ممكن تقول والبيان، ممكن تقول والبيان، يصح الوجه مش. والبيان أنه قد كان يسمع بالوحي في بعض الأوقات صوتا كصلصلة الجرس. جيد، إذا كنت تريد أن تقول يسمع فكان مقتضى الإعراب أن تقول يسمع، قد كان يسمع صوت، يسمع صوت، لكن ما دام أنه نصب صوتا إذن هذا مفعول به، يسمع هو صوتا. يسمع. واضح؟ أين؟ أعد التبويب. يسمع بالوحي. يسمعه بالوحي في بعض الأوقات صوتا، وتقدير الكلام قد كان يسمع صوتا بالوحي في بعض الأوقات. واضح؟ لكن هي لو كان يسمع فتبنى لما لم يسمى فاعل، يسمون المبني للمجهول، فكان يأتي بعدها يقول صوت. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: باب صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان أنه قد كان يسمع بالوحي في بعض الأوقات صوتا كصلصلة الجرس. نعم، هذا الباب فيه ما بوب عليه الإمام ابن خزيمة بقوله: باب صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي كيف كان يأتي الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتلقى، ثم عطف فقال: والبيان أنه قد كان يسمع بالوحي في بعض الأوقات صوتا. انظر إلى دقة كلام الإمام ابن خزيمة، يقول في بعض الأوقات، وسيأتي من أين انتزع الإمام ابن خزيمة صفة بعض الأوقات. فلما كان يأتي الوحي في بعض الأوقات، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت الوحي كصلصلة، صوتا كصلصلة الجرس، أي يسمع صوت جبريل وصوته قوي، فشبه الصوت كما سيأتي في الحديث بالجرس لشدته ولشدة وقعه على أذن السامع. تعلمون الجرس، الجرس هو الجرس الذي يستعمل عند غير المسلمين، هذا هو الجرس، إذا قرأ يكون له صوت شديد، فلا تستطيع أن تقول أنني متشكك بسماعي، بل أنت موقن، بل أنت موقن بالسماع، ولو تكلفت أن تسد أذنيك لسمعت. فهذا إشارة إلى قوة الوحي، وسيأتي إيضاح ذلك. نعم. قال أبو بكر، قال أبو بكر هو الإمام ابن خزيمة المؤلف. نعم. قال أبو بكر: قد كنت أمليت بعض طرق الخبر في كتاب صفة نزول القرآن. قال: فحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، فهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيفصم عني وقد وعيت، نعم، فيقسم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصل عرقا. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وهذا الحديث فيه بيان صفة الوحي وكيف كان أحيانا يسمعه صلى الله عليه وسلم على وصف معين. يقول والسائل هو الحارث ابن هشام صحابي رضي الله عنه، فسأل: كيف يأتيك الوحي؟ وأصل الوحي أو أصل الإيحاء هو الأمر بخفاء، وصول الأمر بخفاء، هذا أصل الإيحاء والوحي. وسمي الوحي وحيا لخفائه عن غير الموحى إليه، فلا يراه إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمعه إلا هو. فأصل مادة الوحي والإيحاء وما اشتق من معاني هذه المادة هو الصوت أو الأمر الذي يكون خفيا ولا يدركه إلا المتكلم معه. ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا أصل المادة. كيف يأتيك الوحي؟ أي كيف يأتيك جبريل بالوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس. أحيانا أي أن مجيء الوحي ونزول جبريل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على صفة واحدة، وإنما كان ينزل الوحي على صفات مختلفة متعددة، ويشبه والله أعلم أن الحكمة في نزول الوحي على صفات مختلفة يشبه والله أعلم، وقد نص على ذلك بعض أهل العلم، أن الحكمة من ذلك هي التنبه وعدم العادة التي قد تصل بالإنسان إلى عدم التنبه. يعني الآن مثلا كثير منا ينظر إلى السماء، فالعادة جارية لا يخطر على باله في كثير من الوقت أن يتدبر، لكن لو قيل: يا جماعة في قليوب حجر معلق في الهواء، ماذا يصير عند الناس؟ يتوافد الناس من العالم كله: كيف هذا الحجر معلق؟ طيب ما بالك بالسماء والنجوم وما فيها من الشمس والقمر، وقل من يتدبر. إذن فالعادة قد تلهي الإنسان وتضعف فيه جانب الاهتمام والاعتبار، فإذا خرجت العادة عن عادتها تجدد للإنسان انتباه، فيأتيه الوحي تارة على هذا الوصف وتارة على هذا الوصف وتارة على هذا الوصف، ليكون أدعى للانتباه والاهتمام. فيقول: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، فهو أشده علي، أشد حال يأتيني أو يأتيه الوحي فيها علي، حين يأتيه فيسمع صوت الوحي كشدة صلصلة الجرس، والصلصلة اضطراب حركة الحديد الذي يكون في داخل الجرس، فينتج عنها الصلصلة، ومنه الصلصال للإنسان وهو الطين إذا يبس، فإنك إذا دققت عليه أخرج صلصلة فسمي صلصالا. قال: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، لذلك التشبيه بالأمر المحرم لا بأس به إذا كان هناك قدرا مشتركا، إذا كان هناك قدرا مشتركا فلا بأس بهذا، وإلا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة لا تصحب رفقة معها كلب أو جرس، فالجرس الذي هو جرس الكنائس هذا هو الذي نهي عنه، وأما ما نسميه نحن جرسا كجرس الهاتف وجرس المنزل فهذا لا بأس به عند أهل العلم، وإنما الجرس إذا أطلق هو هذا الذي عند النصارى، وهذا منهي عن أن يتخذ وأن يقتل. لذلك بعض الناس قديما وحديثا قد يعلقون على دوابهم أجراسا، وهذا الذي نهي عنه ونهي عن الجرس ككل. لكن لما كان هناك شبه بين شدة الصوت ومناسبة بينها وبين شدة صوت الجرس فذكر هذا في التشبيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة حبست ناقته عن دخول مكة كما عند البخاري، فقال الصحابة خلأت القصوى، يعني امتنعت وأصابها ما يصيب الدواب من الحرمة والامتناع عن المسير، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قولهم وقال إنما قال حبسها حابس الفيل، الذي حبس الفيل، مع أن حبس الفيل ليس كحبس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن القدر المشترك بين الحبسين هو المنع. قال: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس فهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. الفصم القطع، ومنه قوله تعالى: لا انفصام لها، لا انقطاع لها، العروة الوثقى كلمة لا إله إلا الله لا انقطاع لها، بل هي حبل نجاة لا ينقطع، يوصل صاحبه إلى رضا ربه. قال: فيفصم فينقطع وينفصل الوحي عني وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، يأتي جبريل يتمثل بصورة رجل، يظهر على صورة رجل، وهذا هو التمثل، ومنه قوله تعالى: فتمثل لها بشرا سويا، أي صار في صورة بشر. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا. الملك هذا هو جبريل، الملك هو جبريل، فإنه ما كان ينزل عن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي إلا جبريل كما هو معلوم. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتقصد عرقا. أي أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيجد النبي عليه الصلاة والسلام من أثر الوحي شدة حتى يحمى جسمه عليه الصلاة والسلام، فيصل حمو جسمه في شدة البرد إلى أن يتفصد العرق من جبينه في شدة البرد، أي ينتج من نزول الوحي حرارة وحمو في جسمه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو من أثر التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بغير جنسه من البشر، حصول المقابلة بغير جنسه من البشر، وبكلام وبصوت وبهيئة ليس هي من جنس ما يألفه، فينتج عن ذلك ما يقدره الله من أن قوة البشر أضعف من مقابلة والتكلم ومواجهة الملائكة. ومن هنا ينتج هذا العرض من هذا الاختلاف بين الجنسين. لذلك حاول بعض الدجاجلة أن يطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه كان يصيبه من الشدة ما يصيبه، فزعم الدجال بأن هذا عرض كما يصيب الإنسان حين يمس من الجن، وهذا يدل على جهل بالدين وجهل بعادات الناس وبالواقع الذي يعرفه العرب. فإن العرب يميزون بين الممسوس الذي يتخبطه الشيطان من المس، فعند التخبط لا يدري ما يتلفظ به ولا يعقل بعد أن يفيق، ولا يعقل ما الذي حصل له قبل ذلك. فالمس هو عرض يتبين منه أن الإنسان حال أن يمس لا يكون بعقله ووعيه ولا يدري ما وقع ولا يعي، بل ربما يقول كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ربما ضرب ضربا شديدا فإذا وعى لم يدري ما وقع. لكن ما الذي نتج عن الشدة من سماع النبي صلى الله عليه وسلم للوحي؟ نتج من ذلك الوحي الذي هو كلام الله، الذي عجز أعقل العقلاء أن يأتوا بأقصر صورة منه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل وحيا حقا فيعي ما يقول، لا كحال الممسوس الذي لا يعي، ثم يخبر بما أخبر من الوحي فعجز العرب كلهم عن أن يأتوا بمثل سورة من القرآن. وهذا نقوله من باب التنبيه على ما يتشبث به بعض الطاعنين، واستدلوا بهذا الحديث قالوا ها هو يعرق وهو يتفصد عرقا، نقول مع تمام عقله ومع ثبوت جنانه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب البيان أن الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة من غير ترجمان يكون بين الله عز وجل وبين عباده بذكر لفظ عام مراده خاص. أعد. قال رحمه الله تعالى: باب البيان أن الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة من غير ترجمان يكون بين الله عز وجل وبين عباده بذكر لفظ عام مراده خاص. قال الإمام ابن خزيمة: باب البيان أن الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة. إن قال قائل: قد أثبت الإمام ابن خزيمة صفة الكلام لله وبين أن الله جل وعلا يتكلم بالوحي وأن الملائكة يصيبها ما يصيبها من الفزع حين يسمعون كلام الرب جل وعلا ولا يميزون ما قال حتى يسألون جبريل، فما الفائدة الجديدة من إخبار الإمام ابن خزيمة بأن الله سبحانه وتعالى سيكلم عباده يوم القيامة؟ وما المقصود من هذا بأن كلام الله سيكون أيضا يوم القيامة؟ ظهرت جماعة وكان بعضهم ينتسب إلى ابن خزيمة، ثم أحدث بعض هؤلاء مسألة باطلة، فرد عليهم ابن خزيمة وأبطل بدعتهم وحذر منهم. وظهرت هذه الفرقة قبل الإمام ابن خزيمة أيضا، ظهر قائل بها وهم الكلابية، أتباع ابن كلاب الكلابية، وبدعهم الإمام أحمد. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون أن الله يتكلم وأن كلامه إنما هو كلام دفعة واحدة غير متعلق بمشيئته، وهؤلاء يثبتون صفات الذات كالوجه وغيره يثبتونه لله، ولكنهم لا يثبتون الصفات الاختيارية. يقولون الله لا يفعل بمشيئته، وإنما يجعلون الصفات غير متعلقة بمشيئة الرب، فيقولون أن كلام الله دفعة واحدة قاله وماذا وانتهى، ولا يحدث كلاما بعد كلام، ولا يحدث كلاما إثر كلام. فهؤلاء مبتدع ضلال، ليس لأنهم أنكروا صفة الكلام، وإنما لأنهم أنكروا ماذا؟ أنكروا تعلق صفة الكلام بالمشيئة. لذلك هؤلاء يقولون كلام الله كله قديم، لا يتكلم بكلام بعد كلام، ولا يتكلم بكلام إثر كلام، لأنهم لا يريدون أن يعلقوا الكلام بماذا؟ بالمشيئة. فبدع الإمام أحمد الكلابية مع أنهم يوافقون أهل السنة في إثبات بعض الصفات، وهي الصفات الذاتية كالوجه والعينين واليدين إلى غير ذلك، فصار أهل السنة حين يتكلمون عن صفة الكلام يريدون بأن الله سيتكلم ماذا؟ أكمل يوم القيامة، أي أن كلام الله ليس وحدة واحدة قيل وانتهى، بل إن كلامه جل وعلا معلق بمشيئته، يتكلم بكلام إثر كلام في المناسبات التي وفي الأوقات وفي الأسباب التي يريدها. إذن من هنا يتبين السر من تبويب الإمام ابن خزيمة بأن الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة. إذن الكلام الذي سيكلم عباده يوم القيامة لم يتكلم به الآن. لذلك ضربت مثالا لكم على أن الصفات يفعل الله منها ما شاء من الصفات الاختيارية، فدائما أضرب لكم مثالا بحديث الصحيحين: إن ربي قد غضب اليوم غضبا، أكمل، لم يغضب مثله قط ولم يغضب بعده مثله. إذن معنى ذلك أن صفة الغضب، أكمل، صفة متعلقة بمشيئته، يغضب عند وجود سبب الغضب ووقت الغضب. لذلك يوم القيامة سبب الغضب قائم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إذن هنا سبب الغضب متعلق بالزمن، فإن يوم القيامة هو يوم الفصل والحساب والعقاب والجزاء والانتقام من الكفار وأخذ الحق من الذي ظلم وإعطاء الحقوق لأهلها ومعاقبة المشركين والملحدين. فهنا تعلق الغضب بالزمن، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله. بينما الكلابية ما عندهم أصلا أن الله غضبه معلق بالسبب. فهذا هو السر في تبويب الإمام ابن خزيمة بعد أن أثبت صفة الكلام، عاد فأعاد صفة الكلام معلقا كلام الرب بالظرفية يوم القيامة. باب البيان أن الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة من غير ترجمان. المترجم معروف، الذي يترجم بين كلام المتكلم وبين المكلم، أي أن الله جل وعلا يكلم العبد بلا واسطة. وفي هذا رد على جماعة من أهل البدع، أؤخر ذكرهم حتى يأتي اللفظ في الحديث. قال: من غير ترجمان يكون بين الله عز وجل وبين عباده، إلى آخر ما بوب رحمه الله. وهذا ينبئك عن دقة الإمام ابن خزيمة في تبويباته، فإن كانوا قد قالوا، ونعم ما قالوا، أن فقه البخاري في تراجمه، أي في أبواب كتابه، فإن فقه ابن خزيمة في الاعتقاد في تراجم أبواب كتابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشد، حدثنا ابن نمير، وحدثنا علي بن خشرم، قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش وحدثنا الزعفراني الحسن بن محمد قال حدثنا أبو معاوية الضرير ووكيع بن الجراح واللفظ لوكيع قال حدثنا الأعمش وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشد وأبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا وكيع عن الأعمش وحدثنا أبو هاشم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم كلهم قالوا عن خيثمة عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا إسحاق بن منصور وأبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا خيثمة بن عبد الرحمن عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر من أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال هذا لفظ حديث عيسى ابن يونس. وقال الزعفراني فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة أن يتقي. قال وقال الزعفراني فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. وقال الأشج في حديث وكيع فينظر عمن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عمن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أمامه. ومعاني أحد قال رحمه الله ومعاني أحاديثهم قريبة وكلهم قالوا في الخبر ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه أو قال سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان إلا أن في حديث أبي أسامة ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. قال رحمه الله تعالى حدثنا هذا الحديث يحتاج إلى بعض الإيضاح فيما يتعلق بالأسانيد والفائدة من ذكر هذه الأسانيد واختلاف الرواة مع بعض ألفاظه، فنحاول نقربها لإخواننا بطريقة سهلة سيما الذين معهم الكتاب. وأنا أنصح إخواني من استطاع أن يقتني كتاب التوحيد لابن خزيمة فأنصحه أن يقتنيه، فإن المتابعة سماعا وقراءة وملاحظة أثناء التعليق والشرح مع وجود الكتاب هي أفيد لطالب العلم من عدم وجود الكتاب في يده، ومن لم يتيسر فلا بأس عليه. قال حدثنا عبد الله ابن سعيد الأشد حدثنا ابن نمير وحدثنا، فالإسناد الأول انتهى إلى ابن نمير ثم ساق شيخا آخر حدثه بالحديث نفسه فقال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش. إذن هذا يرويه عن شيخه الأول عبد الله بن سعيد حدثنا ابن نمير ثم رجع ورواه عن شيخ ثان له لابن خزيمة وهو علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش، فصار يرويه عن الأعمش اثنان عيسى بن يونس وابن نمير، وصار لابن خزيمة شيخان عبد الله بن سعيد وعلي بن خشرم، وشيخ ثالث قال ابن خزيمة وحدثنا الزعفراني الحسن بن محمد قال حدثنا أبو معاوية الضرير ووكيع بن الجراح، واللفظ لوكيع أي أن أبا معاوية الضرير ووكيعا يرويانه، لكنه نبه ابن خزيمة أن هذا اللفظ هو لفظ وكيع وليس لفظ أبي معاوية. قال أي وكيع حدثنا الأعمش، صار عندنا الآن ثلاثة عن الأعمش، وكيع وعيسى بن يونس وابن نمير، صاروا كم؟ ثلاثة. كل هؤلاء كيف؟ أقول أربعة مع أبي معاوية، لكن لم يسق لفظ أبي معاوية، إذن صار معنا أربعة، أبو معاوية ووكيع عن الأعمش ومعهم عيسى بن يونس وقبله ابن نمير، صاروا أربعة، كلهم عن من؟ كلهم عن الأعمش. قال وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج وأبو هاشم زياد بن أيوب، وهذان شيخان آخران في الحديث لابن خزيمة. قالا حدثنا وكيع عن الأعمش، والأول يرويه الزعفراني عن وكيع، ثم توبع الزعفراني، تابعه عبد الله بن سعيد وأبو هاشم عن وكيع، فصاروا ثلاثة يروونه عن وكيع عن الأعمش. وحدثنا أبو هاشم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش، إذن صار عندنا كم راوي عن الأعمش؟ أربعة، أبو معاوية ووكيع وعيسى ابن يونس وابن نمير، هؤلاء الأربعة كلهم يروونه عن من؟ عن الأعمش. عن خيثمة عن عدي بن حاتم، كلهم قالوا عن خيثمة عن عدي بن حاتم، كلهم من؟ الأربعة الذين سبق ذكرهم. إذن هؤلاء أربعة من الثقات يروون الحديث عن الأعمش، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن خزيمة وحدثنا إسحاق بن منصور وهذا شيخ آخر، وأبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الأعمش، صاروا الآن كم؟ صاروا خمسة. قال حدثنا خيثمة بن عبد الرحمن عن علي بن حاتم. انتبهوا، الجماعة الأول الأربعة الأول رووه عن الأعمش، قالوا عن الأعمش عن خيثمة، لم يصرح الأعمش بماذا؟ بالسماع. أبو أسامة ماذا قال عن الأعمش؟ قال حدثنا، لأننا نعلم أن الأعمش يدلس، فأراد الإمام ابن خزيمة أن يبين ماذا؟ أنه قد سمع هذا الحديث. إذن فصار عندنا الآن كم يروونه عن الأعمش؟ خمسة، تميز واحد منهم بالسماع فرواه عن الأعمش قال حدثنا، بينما الباقون قالوا عن الأعمش عن. وقد تكلمت قبل ذلك في عدة مناسبات، إذا اختلف الرواة على مدلس فروى جماعة عن المدلس بالعنعنة، وروى أحد آخر بالسماع، فماذا يفعل الناقد؟ هذا له بحث، تارة يحتاج إلى أن يرجح، وتارة يصح الوجهان، وهذا معلوم سبق بيانه في شرح العلل وغيره، ولكن أنبه تنبيهات فقط. إذن هؤلاء الخمسة يروونه عن الأعمش، عن عدي باستثناء أبي أسامة قال حدثنا خيثمة ابن عبد الرحمن عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يستفاد من رواية الحديث من ثقة أو جمع من الثقات عن الأعمش؟ الجواب: هذا يزيد تثبيتا صحة مخرج الحديث إلى الأعمش، فليس أن يرويه عن الأعمش ثقة كأن يرويه خمسة من الثقات، أو قد يكون فيهم أكثرهم ثقات وبعضهم صدوق. فجمع الروايات عن راوي الحديث وعن مخرجه يزيد الحديث قوة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمة. انتبه، هنا اختلاف الألفاظ. اللفظ هذا: ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه. من المكلم الآن؟ العبد، هو الذي سيكلم ربه. هل هذه الدلالة نستطيع أن نثبت منها أن الله سيكلمه أيضا؟ انتبه، إذا قلت لك كلمت أبي فلم يرد علي، إذا حصل الكلام ممن؟ من طرف. طيب، ولما أقول كلمني أبي صار أبي هو المتكلم. إذا قلت كلمت أبي صار المتكلم الولد أم الأب؟ الولد، الابن. إذا انتبه، إذا قيل كلمت فلانا ليس من الضروري أنه كلمك، فإذا قلت كلمت ففاعل الكلام من؟ أنا، أنا المتكلم. لكن كلمني فاعل الكلام من؟ هو. إذن انتبه إلى اختلاف الرواة في الألفاظ. هذا اللفظ الأول يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه. بعد أن أنهى هذا اللفظ قال ابن خزيمة: هذا لفظ حديث عيسى بن يونس. لفظ حديث عيسى بن يونس هو لفظ لراوي من مجموع الرواة الذين تقدم ذكره. رجع منبها الإمام ابن خزيمة على اللفظ الآخر وهو لفظ الجماعة، قال: وكلهم قالوا في الخبر ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه. افترق المعنى أم لا؟ إذن رواية الجماعة الثقات الأثبات، الجماعة رووه بماذا؟ سيكلمه ربه. من الفاعل للتكليم؟ الله جل وعلا. بينما على رواية عيسى ابن يونس من فاعل التكليم؟ العبد. لذلك لا شك ولا ريب أن رواية الجماعة ثقات الأثبات أصح وأرجح. إذن الصحيح في هذا: إلا سيكلمه ربه، فهي أظهر وأرجح من رواية سيكلم ربه. قال ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه. ولفظ الجماعة وهم الثقات الأثبات رووه ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه. وبعضهم قال سيكلمه الله. الفاعل في لفظ سيكلمه ربه أعرب ماذا تقول؟ يكلم فعل مضارع، يكلمه والمفعول به الهاء، رب فاعل ورب مضاف والهاء مضاف إليه. طيب أعرب اللفظ الآخر، سيكلمه الله، يكلم فعل مضارع والفاعل الله والهاء مفعول به مقدم. أعرب اللفظ الآخر، سيكلم ربه. أعرب يكلم فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره سيكلمه، سيكلم هو، سيكلم هو أي العبد، إذن ففاعله تقديره هو، ربه مفعول به للتكليم أي الله هو الذي سيكلم. إذن فالصحيح رواية من؟ رواية الجماعة الذي فيها أن فاعل التكليم هو من؟ انظر الآن إلى اختلاف الألفاظ ماذا قد ينبني عليه، مع أنه يمكن أن تؤول الرواية الأولى على أن لفظ الجلالة مفعول به إن صح مخرجها في مناسبة، أو كأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في عدة مناسبات، إن صح تعدد المجلس فيمكن أن تؤول فتقول كلمت فلانا وأنت تريد أي دار بيني وبينه كلام، هذا محتمل، لكن الأصل أن إذا كان مخرج الحديث واحدا الأصل هو الترجيح في الألفاظ لأن مخرج الحديث واحد. إذن فالصحيح أن المحفوظ هي رواية سيكلمه ربه أو سيكلمه الله. طيب على كل حال نقف هنا لأني أرى الوقت طال بي. إذا كان حد من إخواني له سؤال في الدرس نستفيد، وإلا ننظر إذا كان لكم أسئلة خارج الدرس. هل أحد له سؤال في الدرس؟ تفضل. كيف؟ لا أنت احضر معنا إن شاء الله الدرس الجاي، ولذلك أنا أنبه الدرس الجاي أيضا تكمله، لن نعطي الرسالة الدرس الجاي هنا، هنكمل هذا الحديث، احضر معنا يكون الشرح واضح. إذا سؤال في الدرس تفضل. يأتي يأتي، احنا ما شرحنا غيره. سيأتي. جيد، هذا سؤال مفيد. هل الغضب عند الكلابية يعتبرونها صفة قديمة؟ المعروف عن الكلابية أنهم لا يثبتون الصفات الاختيارية، لا يثبتون الصفات الاختيارية، واضح؟ ينكرون تعلق الصفات بالمشيئة. نعم تفضل. نعم في الدرس، هذا في الدرس. ماذا؟ بارك الله فيك، هذا سبق سبق أن فصلنا الردود على هؤلاء ولله الحمد والمنة. ها سيأتي سيأتي، هذا ما تعرضنا له، سيأتي سيأتي. تفضل. ما هي مناسبة تبويب الكيفية؟ إثبات حصول الوحي حقيقة، هذا يحتاج إلى إيضاح. هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد. أخوكم يسأل يقول ما الفائدة التي قد يكون أرادها الإمام ابن خزيمة من ذكر باب كيفية حصول الوحي وأنه من سماع النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عن الله؟ الجواب قد يكون مقصوده الرد على جماعة من أهل البدع الذين يقولون أن الله جل وعلا خلق كلاما في الهواء فسمعه الموحى إليه، ولا يجعلون الكلام بصوت وحرف مسموع عن جبريل بصوت وحرف مسموع عن الله. هل فهمتني؟ نعم. قد يكون هذا مقصود. نعم غيره. طيب علي، هل احنا شرحنا هذا؟ ما شرحنا، هذا سيأتي سيأتي معنا. نعم. ما معنى قولي؟ قولي عبد الله عن الملائكة يرون أنهم أمر السماء. ماذا؟ يرون أنهم أمر السماء. هذا تقصد الحديث في الباب اللي قبله؟ انتهينا انتهينا منه. غيره؟ طيب إذا حد له سؤال خارج الدرس حيها لك. ها. هل عذاب القبر يقع يعني على وسعة المؤمنين والمنافقين أو يشمل كذلك الكافر؟ الكافرين؟ عذاب القبر يقع على كل مستحق له مسلما كان أو كافرا. قد يكون كافرا يعذب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذه في الكفار. وقد يكون مسلما يعذب على معصية في القبر، حديث البخاري إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان وأما الآخر فكان. فعذاب القبر يقع على كل مستحق له مسلما أو كافرا أو مشركا أو منافقا كان. واضح؟ ها؟ هل يجزئ في العقيقة عن الغلام شاة؟ الجواب لا. قد صح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان، فلا بد من شاتين، فإذا ضاق الأمر فأرجو أن يجزئه أن يعق بشاة واحدة، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. واضح؟ نعم. الرحمن، شفنا الطالب الذي يدخل الامتحان في مادة ما وهي لا تدرس عليه، ما درست له أصلا، ولكنهم أتوا في الامتحان فأرادوا أن يغششوا، فهل يحق له ذلك؟ اسأل العلماء. هات. لا الربا فقط النبي صلى الله عليه وسلم. اللي وراه أبو سبب الدين اللي تسمعه في الشارع. نعم أبو سبب الدين اللي تسمعه في الشارع هذا كفر. سب الدين، سب الدين هذا كفر. سب الدين كفر وخروج عن الإسلام، فإن الدين هو دين الله. أكمل بارك الله فيك. اصبر، ما أنهيت جوابي. خلق الإنسان من عجل، هذا كفر، فإن الدين هو الإسلام. الله جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام. لذلك تجد هؤلاء الذين يسبون الدين، من كان عنده بقية خير بعد أن ينتبه فربما يتندم ويحزن حزنا شديدا. وبعضهم طبع ببدعة، يأتي إلى شيخ يقول رد علي ديني. وهذا مما يؤكد أن هؤلاء السباب يعلمون أن سبهم الدين هو كفر بالله. ولذلك تجد بعض السفهاء يقول لما يهدأ جعلتنا نكفر بالله. أما تنزيل الكفر على أعيانهم فهم متفاوتون. من سب الدين وهو يعقل ما يقول ولم يسبقه لسانه غضبا فهذا كافر مرتد، عليه أن يسلم وأن يتوب إلى الله. وأما من غلبه لسانه لشدة الغضب فلم يتحكم بلسانه فقد قال الكفر وعليه أن يستغفر الله. وأما من عقل ما يقول واستسهل فهذا كافر مرتد عن الإسلام، إذا كان قد يعلم بأنه في سب الدين يسب دين الله. مثل في بعض البلاد، نعوذ بالله، في بلاد الشام يسبون الرب بعض الناس فيلعن الرب بصيغة المخاطبة مع المتكلم. فهؤلاء كلهم كفار على الوجه الذي بينته، إذا لم يسبقه لسانه وهو يعي ما يقول فهذا كافر، عليه أن يجدد إسلامه. الآن استدرك، ماذا عندك؟ اتركني من الإخوة والأخوات، أنت سألت سؤالا سمعت إجابة، عندك استدراك قل عندي استدراك كذا وكذا. هل وجدت جاهلا يسب الدين وبعد أن سألته يقول لا أنا أسب دينك يعني خلقك، سمعت هذا؟ يادي على الإخوة غيره. اتركوا العقيل. يقول بعض الأطباء عن الشيخ خير، هاتي عبد العزيز. هل يجوز نقل الموتى؟ إيش؟ هل يجوز نقل الموتى؟ نقل عظام الموتى، لعلك تقصد يا عبد العزيز. نقل عظام الموتى له حالان. الحال الأول إذا كان لم تدعو الضرورة إلى نقل العظم ولا إلى كشفه فالأصل أنه لا يجوز، فإن كسر عظم الميت ككسره حي. فالأصل أن الميت إذا مات لا تكشف حرمته ولا يظهر عظمه ولا بدنه. وأما إذا دعت الضرورة كما يحصل في بعض المقابر، وقد تزدحم المقابر فيضطرون إلى النقل، فهذا أيضا يفرق بين نقل العظم المتكسر فهذا لا بأس به عند الحاجة، وبين العظم الذي إذا نقل تكسر فهذا لا يجوز. لأنه لا يجوز أن يؤذى المسلم حيا ولا ميتا بغير حق. واضح؟ نعم. هات ماذا؟ تفضل. نعم. لا تطروني، الإطراح يقال مدحه فأطراه مديحا، أي بالغ في الثناء عليه فوق استحقاقه، فهذا معنى من معاني الإطراء. فقوله لا تطروني أي لا تقعوا في الغلو في كما وقعت النصارى في الغلو في نبي الله عيسى حتى جعلوه ابنا لله. ففي هذا النهي عن الغلو، ومنه قوله تعالى لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. واضح؟ واضح يا أخونا السائل؟ طيب، هل بعد هذا السؤال في سؤال ثالث؟ الحمد لله. يقول هل معنى ذلك أنني لا أقول سيدنا رسول الله؟ الجواب لا، هذا ليس من الإطراء، هذا ليس من الإطراء. فعند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم. هل فهمتني سائل؟ واضح؟ نعم. هات يا ابو. نعم، حديث حسن، حديث صلاة التسابيح اختلف فيه العلماء، والتحقيق أنه حديث حسن بمجموع شواهده وطرقه، وجاء العمل به عن بعض السلف. واضح؟ ولذا حسنه جماعة كالحافظ ابن حجر والإمام الألباني وغيرهما. واضح؟ يعني ايه عاوز ايه ليها اجر؟ يعني يلومون الشيخ على الانفعال والغضب وهم الذين يرمون عليه الجمر. قول يا ابني ايش؟ استعمال الكحل للمرأة؟ اترك هذا. نعم؟ تاع الكويت؟ خليك مع ابن عثيمين. خليك في العلم. في الخناق اللي احنا فيها دي تسألني في العلم ماله؟ لا روح، وعليك بمية زمزم، ماء زمزم لما شرب له. لما جاء مرض الانفلونزا الخنازير فمنعوه، قالوا ما تحط روحوش، وكان هذا من أفضل حجة حجيتها. كنا نتمشى هناك في منى كأننا في فسحة، وعليك بماء زمزم والله يحفظنا من البلاء. تفضل. ما سمعت شيئا. أيوة. اختلاط. يعني ستدرس دراسة مختلطة. تعين وظيفة؟ طيب، معيدة في الجامعة، هل هي مضطرة لهذا العمل؟ لا يجوز. إن كانت غير مضطرة فلا يجوز لها أن تعمل بوظيفة مختلطة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. واضح؟ نعم. آخر سؤال سألت اليوم ما سأل؟ أنا أحول عند بصلك أنا بصل هنا ما العبيد ده قول يا ابني إيش؟ خير هات غيره هات الحديث إنا لا نستعين معنى الاستعانة وهل الاستعانة مقيدة نختم بهذا السؤال حديث إنا لا نستعين بمشرك وهل الاستعانة مطلقة أم مقيدة الجواب أن الحديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لقيه رجل فقال قال يا محمد أتيت أقاتل معك قال أسلمت قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشرك وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك طبعا ذكر اختلاف الروايات ليس لأني من الحفاظ لا وإنما لأني قد أقمت بحثا في هذه المسألة ليس إلا فرواية مسلم ارجع فلن أستعين بمشرك ورواية الحاكم إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين وهذا الحديث يدل على أن الأصل أنه لا يجوز أن يستعان في القتال بغير المسلمين فلا يجوز أن أستعين على قتال الكفار بكفار يعينوني في القتال ويغزون معي هذا لا يجوز لأن هذا لا يؤمن جانبه قد يغدر وينقلب عليك ويؤول إلى عدوك بعد أن يتصالح عليك فالأصل الشرعي أنه لا يستعان في قتال الكفار إلا بالمسلمين لكن أن يستعان بأسلحة الكفار هذا لا بأس به أن أشتري سلاحا من الكفار دون أن أستعين بهم في القتال معي فشراء الأسلحة أو استعارتها هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ أسلحة صفوان فقال يا محمد أعارية أم غصبا قال بل عارية مؤداة فالاتفاقات العسكرية التي تكون بين دول الإسلام وولاة أمرهم مع بلاد الكفر بأن يجلب من عندهم الأسلحة المتطورة هذا لا بأس به بل قد يكون أحيانا قد يكون واجبا إذا احتيج إليه لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إذن هناك فرق بين الاستعانة بالمشركين في القتال فالأصل أنه لا يجوز وبين الاستعانة بتطورهم في الأسلحة وفي تقدمهم في صنع السلاح واستيراده وهذا أمر مشروع وإذا وصل الأمر إلى الضرورة وصار الأمر في مرتبة الاضطرار فإن الضرورة تقدر بقدرها في الاستعانة بالمشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعان بابن الأريقط في بعض غزواته أو في هجرته، في هجرته حين هاجر من مكة إلى المدينة. هذا وإن كان ليس بقتال لكن فيه مطلق استعانة على مصالح المسلمين. وأوضح منه استدلالا حديث الإمام أحمد: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتسلمون وتغنمون. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وغيره، وفيه الدلالة على أن المسلمين سيصالحون الروم وسيتعاونون بالقتال معهم، يقاتلون عدوا مشتركا لهم فيسلمون ويغنمون. لا، ما وقع. أهل العلم إلى الآن يقولون هذا لم يقع بعد، لكن سيقع. متى؟ الله أعلم. فهذا يدل على أنه إذا احتيج إلى الاستعانة بالمشركين بقدر الضرورة وبالضوابط الشرعية فإن هذا يقدر بقدره. واضح؟ والله أعلم.